الذي يقابله فعل الفعل المعتدل الصحيح ويقابله الصحيح إذا معروف علل منها عليل ويقابله الصحيح أو الفعل الصحيح أرجع إلى الصدر بسيط وأسمه هو المقصود بالبسيط نعم نعم هذا لغة نعم ضد ديالو مركب إذا من طبيعة الحال البسط هو غير مركب يعني هو ضده ويقابله ما تكتبوش تنشرحوا بعد البسط ويقابله المركب ولكن ما معنى البسط في حد ذاته نعم لا إذا البسيط هو المبني للمعلوم المبني للمعلوم اكتبوا المبني للمعلوم ويقابله المركب وهو المبني للمجهول إذا البسيط وهو المبني للمعلوم ويقابله المركب وهو المبني للمجهول ثم على ما كنتش خليتي واحد الايه صافي صافي مزيان مزيان ثم قصير ما الذي اش اللي يعني يقابله ما الذي يقابل القصير نعم لغه ماشي باصطلاح النحو إذن ويقابله المتعدي ويقابله المتعدي قصير كيف كتبناه كيف كتبناه في التعريف قصير ها اش عطينا لازم هو يقابله ياش المتعدي إذن المقابل ديالو الضد ديالو المتعدي وبالضرورة فهو صحيح إذن ويقابله المتعدي ثم متصل ويقابله الجامد ويقابله الجامد ما شنو الفعل الجامد فعل جامد هو الذي لا يتصرف بحالاش مثال على هل ليس كيتصرف ولا ما كيتصرف هذا يعني فعلا ليس يعني يتصرف في الماضي ولا يتصرف في المضارع كاين اللي ما كيقبلش كاع التصرف نهائيا ها بئس نعم بئس فعل ماض غير متصرف دل على دم فاعله ويقابله نعمه فعل ماض جامد غير متصرف دل على مدح صاحبه فالأول دل على دم صاحبه والثاني دل على مدح صاحبه إذن قلنا وأخيرا اللي هو يش المعرب ويقابله المبني نعم ويقابله المبني إذن هذا عني الاسم والفعل كركنين من أركان الكلام إذن أشن هو الركن الثالث من أركان الكلام نعم الحرف إذن فما معنى الحرف إذن كل كلمة أو كل كلمة دلت على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير علاش هذه تختلف مع الاسم والفعل فبالنسبة للفعل للاسم والفعل كل كلمة تدل على نفسها بينما الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها أي أن معنى الحرف لا يعني لا يتجلى ولا يظهر إلا إذا أضيف إلى الاسم والفعل إذن كل كلمة تدل على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير بحلاش ها؟ قد شرحت لكم بأنه قد عندما تدخل على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق وعندما تدخل على الفعل المضارع فهي تفيد

عام. ومن معانيها المجاوزة. اكتب تعال مخصر مش غادي تكتفي بيه. ومن معانيها المجاوزة نحو رميت السهم عن القوس. بلا ما نعود نعطيو الإعراب ديال رميت السهم عن القوس تتلاحظوا أن رميت هنا يعني نفس الإعراب. رميت فعل ماضي مبني على السكون العارض فيه يا وش نعم بحال هب حال بحال سيرته بحال رميته ياك إيه؟ واش بحال سير واش بحال هول بحال رمى بحال سير رميته بحال سيرته إذن هذا مبني على السكون بين واضح فيه مبني على السكون. إذن فبالنسبة لوجه الشهيد عندنا هنا هو عان ماشي عن قوس فهو اسم لدخول عان عليه. إذن الحرف الآخر على ومن معانيها الاستعلاء. ومن معانيها الاستعلاء نحو صعدت على الجبل. فالجبل اسم لدخول على عليه. الحرف الآخر في ومن معانيها الظرفية. الظرفية حقيقة أو مجازا. حقيقة أو مجازا نحو قلنا حقيقة أو مجازا. حقيقة نحو ياش الماء في الكوزي. الماء في الكوزي

وتصديرها شرط وتأخير عاملين وتنكير مجرور بها هكذا نقل. إذن نحو رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته. نعود نعرف هذا المثال هذا باش يكون عندنا المسائل النظرية موازية للمسائل التطبيقية. نعود نعرف هذا المثال هذا، فنقول في رب رجل صالح لقيته، شنو هو الاعراب ديالو؟ رب رجل صالح لقيته، باش غادي نعربوه. رب رجل، الكلمة الاولى اكتبوا رب رجل باش غادي نعربوا رب رجل. جهر ومجرور، لأن الشاهد عندنا هو رجل لدخول كلمة أو حرف رب وهي من حروف الجر عليه. رب رجل صالح لقيته، فنقول رب رجل جار ومجرور. أيوة أشنو هو؟ أشهد يعني؟ لا، رب رجل سنعرفه نكمله بعد. رب رجل جار ومجرور. أيوة متعلق بمن؟ سيكون عند المتعلق. نعم باش غادي نعرفو هذاك النهار كنا واش معاكم ولا ماشي اخوة اخرين واش معاكم؟ لا تحتسل على هذا الشيء اشكو فايت نشي معاك ماشي اخوة فايت لكم واحد جوج دروس نبوسنا هو معهم باب الاعراب اذا مش انتم يا اذا رب رجل جار ومجرور جار ومجرور غير متعلقين وعقل عليها غير متعلقين لأنه من الستة التي لا تتعلق بشيء تيقول صاحب الجمال تيقول في هذه الستة التي لا تتعلق بشيء لعل ولولا ثم رب وزائد وكاف ومستغنى غنت عن تعلق وهي من الستة التي لا تتعلق بشيء مصداقا لقول المجراضي صاحب الجمال راه ان شاء الله باذن الله عز وجل ملي نكملوا المتن ديال الجرمية اول حاجه ان شاء الله غادي نبداو فيها غادي نبداو في الجمال وعدد ابياتها حوالي 70 بيت ثم بعد ذلك الى كملنا ان شاء الله هذا هو المقرر باذن الله عز وجل ثم الجمال اللي عدد الابيات ديالو 150 ثم بعد ذلك كلمية الأفعال الزواوي الجمل بعد الجرمية إن شاء الله العدد ديالي بيتها قليلة 70 لا يستغني عنها الطالب ثم الزواوي اللي فيها 150 بيت ثم إن شاء الله لمية الأفعال حتى هي فيها 150 بيت عد ديك الساعة انتقلوا إن شاء الله بإذن الله الخلاصة اللي هي الألفية إذن تقول لعل ولولا ثم رب وزائدون وكاف ومستغنان غنت عن تعلقي لعل ولولا ثم رب وزائد وكاف ومستثنى غنت عن تعلق